هل الذي عليه دين يا شيخ وأخذ هذا الدين هل له أن يقضي دينه من هذا الذي أخذ؟ أخذه من الزكاة. إيه نعم يا شيخ. إيه نعم، الذي عليه دين وليس يقدر على وفائه فهو من الغارمين، والغارمون من أهل الزكاة كما قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ولكني أقول نعم، الغارم إذا كان حريصا على إبراء ذمته، ونعلم أننا إذا أعطيناه ذهب وأوفى، فهذا نعطيه هو بنفسه يوفي عن نفسه. وأما إذا كان لا يحفظ المال، ولو أعطيناه لاشترى به أشياء وأفسده، فهذا لا نعطيه، ولكننا نذهب إلى غرمائه ونقول: هذا دين فلان الذي لكم، ونوفي عنه وإن لم يعلم، لكن بعد الوفاء نخبره بأننا أوفينا عنه حتى لا يطالبه صاحب الدين.